الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة تحقيق كلمة الإخلاص للعلامة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله. ولد رحمه الله في بغداد عام 36 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما فاضلا سلفيا في عقيدته، أثريا في منهجه، حنبليا في مذهبه. قال ابن رجب، قال ابن حجر رحمه الله: كان عاملا رصينا كثير التأدب. وقال غيره: كان أفضل الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء، وغير ذلك مما جاء في فضائله ومناقبه. ومن شيوخه الإمام العلم الحجة ابن قيم الجوزية رحمه الله. توفي رحمه الله عام 95 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناهز 60 من عمره المبارك، فرحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة لم يسمها كعادته، وقد طبعت أول ما طبعت في مصر، حرسها الله رب العالمين باسم تحقيق كلمة الإخلاص، ثم طبعت بالمكتب الإسلامي بسوريا حفظها الله باسم كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، وطبعت طبعة أخرى باسم كتاب التوحيد لابن رجب، والأظهر والأشبه هو الاسم الأول ثم الثاني، لقوله كما سيأتي: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه. ثم شرع في بيان ذلك رحمه الله. وهذه الرسالة المباركة تشتمل على مقدمة وعشرة فصول وخاتمة، ويأتي التعليق عليها مختصرا، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ العلامة والحبر الفهامة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هنا سقط وهو على. إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الأذان. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الشك هنا من الأعمش، وجاء في طرق بالجزم بدون شك عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، ويقال نطع ونطع ونطع ونطع، وهو بساط من جلد، فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر،

بابا بهذا المعنى، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكر تحته حديث عبادة الذي مر معنا، وحديث عتبان الذي مر معنا رضي الله عنهما. وحديث معاذ رضي الله عنه فيه جواز كتمان العلم نسبية لا كلية، وفيه مراعاة حال الناس المخاطبين في الدعوة، لأنه قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. والمراد هاهنا بدهماء الناس وعوام الناس الذين يتكلون على رحمة الله جل وعلا، ويأخذون بالوعد ويدعون الوعيد. فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا كقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا بحديث لا يبلغ عقول الناس إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما قال رضي الله عنه. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة، ويكفي في ذلك قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: ما من عبد يشهد ومن شهد، الشهادة تتضمن النطق والعلم والصدق واليقين كما سيأتي في شروط هذه الكلمة الطيبة، فإنه لا يشهد إلا أن ينطق، ومن شروط هذه الكلمة الطيبة النطق بها عند القدرة، والعلم بمعناها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وذلك لا يكون إلا بصدق ويقين، لأن الله جل وعلا ذم المنافقين لما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكلمة الشهادة تتضمن هذه الأمور الأربعة. وعند النظر في أحاديث هذه المقدمة نجد أن منها ما اقتصر على ذكر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة ومستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. ولذلك نجد منها أيضا ما ذكر فيه الشهادتين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أيضا يقتضي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأحكام. ولذلك نجد أيضا منها ما زاد على ذلك كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومنها ما جاء بإطلاق الشهادة من غير تقييد، وهذا يحمل على ما جاء منها بتقييد، فقوله: من قالها مخلصا من قلبه، أو قالها غير شاك فيها، وغير ذلك كثير. ولذلك اشترط أهل العلم لذلك لهذه الكلمة الطيبة شروطا يجب أن يأتي بها القائل الناطق بها، فلا يكفي أن يقولها فقط، ولا ينجيه يوم القيامة التلفظ بها فقط كما هو معلوم. ولذلك اشترطوا لها العلم واليقين والإخلاص والصدق والانقياد والقبول والمحبة، فاشترطوا لها سبعة شرائط، ونظمها العلامة الحكمي رحمه الله، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفاقك الله لما أحبه. فهذه سبعة. وزاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد نظمها بعض أهل العلم فقال: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وزاد بعض أهل العلم شرطا تاسعا، وهو النطق بها عند القدرة. ولذلك نزيد على ما نظمه أهل العلم بقولهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد نطقك والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبعد الانتهاء من هذه المقدمة شرع رحمه الله في بيان شروط كلمة الإخلاص. فالفصل الأول في شروط كلمة الإخلاص. قال: وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه رحمهما الله، وهو الأظهر. وهذا الحكم عام في الأحكام الكونية والأحكام الشرعية على السواء، أنه لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يعني الإنجاب، الولد لابد معه من الزواج، هذا شرط، والمانع ألا يكون أحدهما عقيمة. فإذا توفر الشرط وهو الزواج، ووجد المانع وهو العقد، فلا ولد. فكذلك في سائر الأحكام الشرعية من تكفير وغير ذلك من الوعيد، وكذلك من حلال وحرام وغير ذلك من الأحكام، وكذلك في صلب الدين في هذه الكلمة الطيبة، من جاء بها بشروطها وبدون مانع من موانعها دخل الجنة. طيب، من جاء بها بدون شروطها من إخلاص ومحبة وصدق ويقين وقبول وانقياد وغير ذلك، إذا جاء بغير هذه الشروط لم تنفعه. طيب، جاء بهذه الكلمة الطيبة ومعه مانع ناقض من نواقضها كالشرك بالله والكفر بالله واتخاذ الوسائط بينه وبين الله والسحر وغير ذلك من نواقض الإسلام، حينئذ لا تنفع كحكم عام كما هو معلوم. قال: وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: إنه ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة، ماتت نوار وكانت من العابدات، وكانت ابن عم الفرزدق فتزوجها ولم تكن له بمحبة وكانت صالحة، فلما ماتت في جنازتها رأى الناس الحسن والفرزدق إمام أهل السنة والفرزدق الشاعر، فقال الفرزدق للحسن: انظر، يقولون خير الناس وشر الناس. قال الحسن: كم في الناس من هو خير مني، وكم في الناس من هو شر منك، ولكن ما أعددت لهذا؟ يعني للقبر، للموت، للسؤال. قال شهادة أن لا إله إلا الله. قال نعم العدة، ولكن إن للا إله إلا الله شروطا. يعني كلمة الشرط والشروط هذا مصطلح قديم، مصطلح سلفي، ليس بمصطلح خلفي. وإلا فهل يقصد الحسن أن العمل وقذف المحصنة خارج عن ماهية الإيمان أو عن ماهية لا إله إلا الله؟ حاشا. فإن المرجئة تأباه، لا تقبله المرجئة. الحسن رضي الله عنه ورحمه الله. ولذلك سيأتي في حديث مرفوع هذا الأمر، وسننبه عليه بإذن الله تعالى. في نسخة وهو ليس عندكم سقط، قال وروي عنه أنه قال للفرزدق هذا العمود، فأين الطنب؟ الخيمة لها عمود في المنتصف لا تقوم إلا به، وكذلك لا تكون الخيمة خيمة إلا بالطنب، الأوتاد والأحبال تشد فتكون الخيمة. طيب وضعنا العمود، أين الطنب؟ ما فيش طنب، إذن لا خيمة. فالمراد أنه لا تنفعك لا إله إلا الله حتى تعمل بمقتضاها أمرا ونهيا. قال وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يعني ومن لم يأتي بحقها ولا فرضها فليس له هذا الجزاء. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، وحسن إسناده الحافظ في الفتح. هذا الإمام رحمه الله أن هذه الكلمة الطيبة هي مفتاح الجنة، ولكن أين أسنانها؟ أين شروطها؟ قال وفي هذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع يعني ضعيف، ولذلك ضعفه الحافظ وغيره. وعن معاذ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول وإن كان الحديث ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وهذا في أحاديث كثيرة دلني على عمل يدخلني الجنة، فيدله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هنا تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فدخول الجنة اشترط له الأعمال الصالحة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، لا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وغير ذلك من صلة الأرحام وهذه الأمور التي أتت في هذه الشريعة السمحة. قال وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط يعني شرطا أو شروطا، جعل عليه شروطا في البيعة، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله لا أطيقهما الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر يعني في المعركة فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشمت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة تقليل لما عنده من غنم وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهن يعني يحملون عليهن الأمتعة وما يحتاجون إليه من نقل ونحو ذلك ويشربون من ألبانهن. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يده ثم حركها ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ إذن قلت يا رسول الله أبايعك فبايعته عليهن كلهن. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ففيه أن الأعمال هي السبيل إلى الجنة، وأن مجرد النطق بهذه الكلمة الطيبة لا يكفي. ولذلك من يفهم أحاديث الوعد والوعيد لا سيما في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فهم ضعف مذهب المرجئة وضعف مذهب الوعيدية. فإن المرجئة أخذوا بالوعد دون الوعيد، وقالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يعمل شيئا، وأما الوعيدية فأخذوا بالوعيد دون الوعد، فكل شيء فيه أن من فعله دخل النار قالوا أن من فعله دخل النار خالدا مخلدا فيها. وأما أهل السنة فهم أعظم الناس تعظيما للأدلة الشرعية يأخذون بها، فلا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، فأخذوا بالوعد والوعيد جميعا. فمن ناحية قالوا لا يدخل الجنة من أتى بالكلمة الطيبة دون أن يأتي بشروطها ويجتنب موانعها، ومن ناحية أخرى لن يحكموا على المسلمين بالكفر والخلود في النار. قال ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج، ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة، وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها يعني حقوق لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال يعني أبو بكر رضي الله عنه الزكاة حق المال. ومنها هنا يبدأ في الفصل الثاني وهو شروط دخول الجنة. قال وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد دل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا بالدخول في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله مع أنه كان وحده رضي الله عنه، ووقف هذا الموقف العظيم في نصرة الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأيده الله بمدد من عنده ونصره رضي الله عنه وأرضاه. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم هنا بقى يستنبط المعنى مما مر، وهو أنه من قال لا إله إلا الله فلا تمنعه من عقوبة الدنيا ولا من عقوبة الآخرة حتى يستوفي الشروط ويجتنب الموانع، وإلا فإن الموحد الناطق بها إذا زنى رجم إن كان محصنا، وجلد إن كان بكرا، وجلد إن قذف المحصنة، وكذلك إذا شرب الخمر، وقتل إن قتل النفس التي حرم الله رب العالمين بغير حق، وغير ذلك من الحدود المعلومة. فقال فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة، فكذلك عقوبة الآخرة، لأن الصديق رضي الله عنه قاتل هؤلاء، وكان منهم من لم يكن مرتدا، ولكنه امتنع عن أداء الزكاة ولم يكفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من منع حقها، وقال ولو منعوني عناقا وقال عقالا لجاهدتهم عليه حتى ولو وحده. وهذا يدل على قوة إيمانه، ولا يعلم في الأمة شابه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا أبو بكر، فإن الله جل وعلا قال نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكلف إلا نفسك، يعني في القتال والجهاد. فأخذ منه أهل العلم قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، أنه أشجع الناس لأن الله كلفه بذلك وإن كان وحده، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وشابه أبو بكر ها هنا لما قال لأقاتلنهم، يعني ولو كان وحده رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالقول الأول في الجمع بين هذه الأحاديث أن كلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، ولكن تحتاج إلى أسنان الشروط وانتفاء الموانع. القول الثاني، وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها يعني من هذه الأحاديث كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين عند الأصوليين أو بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة وأنه نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على ذلك على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها. السلف رحمهم الله ربما يطلقون النسخ ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو رفع حكم متقدم بحكم متأخر تال له جاء بعده، لا، وإنما النسخ عندهم يدخل فيه التقييد والتخصيص وغير ذلك من البيان والتفسير، كما بينه شيخ الإسلام ومن قبله الشاطبي في الموافقات وابن القيم وهاهنا ابن رجب رحمه الله. ولذلك سيأتي معنا أن هذا القول والذي بعده في الحقيقة سواء، من قال بالنسخ ومن قال بالتقييد كلاهما يؤديان إلى معنى واحد. الفصل الثالث: فهم النصوص المطلقة في ضوء النصوص المقيدة. قال: وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصة، وفي بعضها مستيقنة، وفي بعضها يصدق لسانه يعني قلبه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحقيقه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه. قال: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فذكر الإمام رحمه الله ثلاثة أقوال في فهم أحاديث الكلمة الطيبة: كلمة التقوى والعروة الوثقى لا إله إلا الله. فالقول الأول أنها يدخل صاحبها الجنة إذا جاء بالشروط وانتفت عنه موانعها، والقول الثاني أنها منسوخة بأحاديث الفرائض والحدود، والقول الثالث أنها مقيدة بأحاديث العمل. وعند النظر تجد أن قول السلف بالنسخ هو قول بعضهم بالتقييد، وعليه فالقول في ذلك قولان: الأول أنها مفتاح يحتاج إلى أسنان، والثاني أنها أحاديث مطلقة قيدتها أحاديث أخرى. وهناك قول ثالث أو رابع، يعني لو عدينا هذا الذي مر ثلاثة أقوال فيكون هو القول الرابع، ولو جعلناها قولين وهو الأشبه والله أعلم يكون القول الذي نذكره الآن هو القول الثالث، وهو قول شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال في صحيحه بعد حديث أبي ذر رضي الله عنه: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. فحمل الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على من قالها بين يدي الموت وعند الاحتضار. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فإن المحتضر يعني الذي في سياقة الموت لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن، يعني وهذا القول قول حسن، وهذا القول لا يعارض ما مضى، هذا القول لا يعارض ما مضى. فهذه الأقوال جميعا أقوال صحيحة في فهم أحاديث هذه الكلمة الطيبة وفي تحقيق معناها. الفصل الرابع بيان أن الشرك والكفر أصل وفروع، كما أن الإيمان منازل وشعب ودرجات، فالكفران منازل وشعب ودركات. قال: وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد على عليه، يعني على غير الله، وعلى ما سوى الله جل وعلا، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، كما قال القائل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. قال: مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله جل وعلا بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة، يعني الشركية، وإتيان الكهان، يعني والسحرة والعرافين وغير ذلك، وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله جل وعلا عنه، كل ذلك قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من هذه الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك. فقتال المسلم، قال: قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: ومن أتى حائضا أو امرأة في ضبرها، يعني قال: ومن أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في ضبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الكفر المخرج من الملة. قال: ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة. قال: ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك في هذه الأمور، ومنها أمر الحكم بغير ما أنزل الله على التفصيل المعروف عند السلف وأئمة السنة رحمهم الله. قال: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، يعني عمله. وقال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، بل قال بعض أهل العلم أنه موضوع كابن الجوزي: ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. قال: وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثرون دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. قال: ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا دعاء عليه: إذا شيك دخلت في قدمه أو يده أو بدنه شوكة فلا انتقش أو فلا انتقش، يعني فلا أخرجت منه بالمناقيش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، يعني جعل المعصية

فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه إن الصخور قد تدكدكت وبقي على ذلك ساعة فلما أفاق فكأنه نشر من قبره. مصطلح العارف ليس مصطلحا شرعيا، يعني ليس كمصطلح المؤمن والمسلم والتقي ونحو ذلك، وهو مصطلح صوفي بدعي. وهم يعني الصوفية يفرقون بين العلم والمعرفة، ويقولون العالم يسير بنور الله والعارف يسير بالله، والعالم يقول حدثني فلان عن فلان، والعارف يقول حدثني قلبي عن ربي. ولذلك وقعوا في الحلول والاتحاد وغير ذلك من الزندقة. وطبعا الإمام لا يؤاخذ بذلك لأنه لا يريد بهذا المصطلح ما أرادوه. وقول بعضهم حتى ينفرد فردا بفرد، فإنه يجوز الإخبار عن الله جل وعلا بأنه فرد ولا يسمى بذلك، فليس ذلك من أسمائه، ويكفي في ذلك ما جاء في الكتاب وصحيح السنة من أنه الأحد وأنه الواحد وأنه الوتر سبحانه وتعالى. قال: قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه. وهنا شرع في الفصل الثالث، وهو بيان أن التوحيد مستلزم لمحبة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. قال: قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وأن بغض ما يحبه الله متابعة للهوى والموالاة على ذات والمعاناة فيه من الشرك الخفي. فالإنسان يحذر أن يتكلم في دين الله جل وعلا أو في الناس بهوى ثم يزعم بعد ذلك أن ذلك لله، هذا ضلال مبين. ومحبة ما يبغضه الله رب العالمين وبغض ما يحبه الله رب العالمين من الشرك الخفي. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. وستجد عند الإمام رحمه الله نقولات كثيرة عن أئمة المتعبدة والمتنسكة في القرون الأولى رحمهم الله رحمة واسعة، وكانوا وإن كان عندهم نوع غلو في العبادة ولكنهم كانوا على السبيل في العقيدة رحمهم الله. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ينقلون عن الجنيد وغيره من أئمة المتعبدة ينقلون عنهم في باب المعتقد وفي باب أسماء الله جل وعلا وصفاته لموافقة ذلك للدليل الشرعي. وقال أبو يعقوب: النهر جوري. كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية هي آية المحنة، امتحنهم الله رب العالمين بها. فمحبة الله بمحبة ما أحبه، ولا نعلم ما أحبه إلا من خلال رسله، وذلك في الكتاب والسنة. ولذلك لا يكون المحب محبا حقا حتى يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زال عن ذلك أو نقص منه فقد تعدى وأساء وظلم. قال الحسن: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا. فأحب الله جل وعلا أن يجعل لحبه علما أو علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ولن تحب إلا بالمتابعة. فعليك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تصلح لا إله إلا الله إلا ومع محمد رسول الله. الأول إخلاص العمل، والثاني المتابعة في العمل. فالأول التوحيد، والثاني هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله تعالى بين محبتي ومحبة رسولي في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قارن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. قال الإمام أحمد في نحو من 33 موضعا في كتاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمضى معنا بيان أن أصل الشرك أكبره وأصغره هو الهوى، وهذا وقع بتعظيم القبور وتعظيم الفلك، وهذا كما وقع في قومي نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما بينه شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال أن أصل الشرك صنفان: تعظيم القبور، قبور الصالحين، والعكوف عندها ووضع التماثيل لها وسؤالها والاستغاثة بها من دون الله جل وعلا، وهذا كان في قوم نوح. والثاني في تعظيم الكواكب والنجوم وزعم التأثير لها في الكون، وهذا كان في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم شرع الإمام رحمه الله في الفصل السابع، وهو تلازم الظاهر مع الباطن، ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل النفوس فقالوا لفرعون اقض ما انت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد قيل إن في بعض الروايات: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاويه. قال: والمعنى أن محبة الله إذا استغرقت القلب، أو إذا استغرق بها القلب واستولت عليه، لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا اعبد الله لمراده، لمراده منك لا لمرادك منه. فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. فحينئذ تتوافق الإرادة، إرادة العبد مع إرادة الرب، يعني الإرادة الشرعية لا إرادة الكونية، وحينئذ يكون هو العبد حقا. ولذلك جاء عن بعض السلف أن بعضهم قال: أنا كالباب، إن حركت تحركت. قال: هذا إما صديق وإما زنديق. لماذا يكون هكذا؟ لأن الصديق من توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية، فامتلأ قلبه بمحبة الرب جل وعلا، وانقادت جوارحه للشرع، فحيثما قاده الشرع تحرك. وأما الزنديق فيحتج بالإرادة الكونية وبالجبرية على ما يأتي به من أفعال، فإن زنى قال: إنما أتحرك فحرك، وإن سرق قال: إنما أتحرك فحرك، ويحتج بالقدر كإبليس على ما يأتي، قال: ربي بما أغويتني، يعني إبليس. وهؤلاء هم القدرية الإبليسية، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال: وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسنادي عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي، حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته. فإن كان على طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. التوحيد ليس كلاما يقال، ليس كلاما يردد مع هوى وضغن وحقد حالق للدين، كما بين سيد المرسلين. التوحيد ليس كلاما، التوحيد عمل. التوحيد شيء يقر في القلوب فتنبعث الجوارح محبة وتوكلا وإخلاصا وإنابة وصلاة وصياما وزكاة وبرا وصدقة وغير ذلك، لا سيما من أعمال القلوب ومن الأخلاق الحميدة والفعال السديد، من الوفاء والحياء والكرم والجود والشجاعة وغير ذلك. فكن حريصا على ذلك. السلفية ليست كلاما، التوحيد ليس كلاما، المنهج ليس كلاما. أين أخلاقك؟ أين سلوكك؟ أين عملك؟ لله در الشيخ البنا حفظه الله يقول: كثير من إخواننا يتكلم عن الإرجاء مقالة، وهو مرجع فعالة، معنى كلامه رحمه حفظه الله، يعني يقول إرجاء ويحارب الإرجاء وهو مرجع، يعني لا يعمل، هو يتكلم لا يعمل. وما هو الإرجاء؟ قول دون عمل. هو يتكلم، يملأ مواقع التواصل الاجتماعي كلاما وصياحا ونهيقا، أين عمل لا يعمل؟ هذا مرجع بلسان حاله، وإن خالف ذلك لسان مقاله. وقس على ذلك كثير ممن يتكلمون في التوحيد وهو بمبعادة عن التوحيد. وانظر في حاله، إن كان لك عينان وإلا فأنت أعمى. فليس الأمر بالادعاء، فإن الادعاء هين، وإنما بالعمل، كما قال الحسن رحمه الله: إن قوما غرتهم الدنيا وغرتهم الأماني، فقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب إخواننا، وأن يبعث جوارحنا على العمل بالكلمة الطيبة وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. إلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا الله من كل قلوبكم، لأنه حينئذ لن تفعلوا إلا ما يرضي الله. وقد ذكرناها أو وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره، فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي لا بكلي، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. يعني أصلحوا الأخطاء التي فيما بين أيدينا. وينطق بالهوى من قد تشاكى. قال: متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوة. إنما المحب من أثنى عن كله ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب، كما في الإسرائيليات يقول الله تعالى: ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، أو يكن في شيء مما لا يرضاه. فهنا سقط لا. وهذا الذي سبق، القلب بيت الرب، سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله فقال: لا أصل له. وكذلك قال العراقي، وقال هو من الإسرائيليات. وبين شيخ الإسلام أن معناه على ما يذكره بعض المتعبدة ونحوهم، كما بينه هنا ابن رجب، وهو محبة الله جل وعلا والانشغال بذكره والتعبد له سبحانه وتعالى، لا أنه يحل في قلبه تعالى وتقدس. هو الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. قال: أردناكم صرفا فلما مزيتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا

ورثة المحبين. هذا ميراث ورثة المحبين. هذا عندك؟ هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا رب، لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. هذا الكلام كلام باطل، بل إن بعض أهل العلم استنكر أن يكون هذا من كلام الجنيد رحمه الله. قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزددها، ففي فؤاد المحب نار جوًا أحر نار الجحيم أبردها، لولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا، دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حرا، دعوه سلوا عاذليه يعني لائميه، يعذروه هنيهة فبالعذل دون الشوق قد قتلوه. قال رحمه الله: كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفئ، ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا، ما للعارفين شغل بغير مولاهم، ولا هم في غيره، ولا هم لهم في غيره. وفي الحديث: من أصبح وهمه في غير الله فليس من الله، وهو حديث ضعيف جدا. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. فكان داود الطائي يقول: همك عطل علي الهموم، وخالف بيني وبين السهاد، وخالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عن هواه قلبي عدل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. يعني صادقا من قلبه محبة ويقينا وإنابة إلى الله جل وعلا وغير ذلك مما مر. قال الفصل، ثم شرع في الفصل التاسع: الخلاص في الصدق والإخلاص. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو سواه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله جل وعلا، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. لا تظن أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. فمن شابه أباه فما ظلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا. قال زيد بن أسلم إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، وليس معنى ذلك أن يترك العمل أو أن يجترئ على الخطل والزلل، وإنما المراد أن حبه ملأ قلبه، فحينئذ إن لم يقارف العمل السيء وإن لم تشتهي نفس ذلك فإنه قد انصاعت جوارحه لطاعة الله وما يحبه ويرضاه، فحينئذ يبغض المعاصي والمحدثات والمخالفات، وإن دعت نفسه الأمارة بالسوء إلى ذلك فإنه يعصيها ولا يطيعها إن لم يكن محبة فاستحياء من الله سبحانه وتعالى. وقال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، يعني لأنه ييسر له التوبة والأوبة. وتفسير هذا الكلام أن الله تعالى له عناية بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار، ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أيأسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. وهذا المعنى صحيح ولكنه لا يثبت سندا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغية، البغية التي تبغي الرجال وتفعل السفاح، فإن الزنا نوعان، زنا سفاح وهي التي تشتهي الرجال تبغيهم أيما كان وأيما يكون، وزنا الأقدام وهو الذي يكون عن محبة وعشق، هي لا تفعل ذلك مع أي أحد ولكن مع عشيق، وهذا محرم وذلك محرم. وأما ما يشاع من أن الزنا هو زنا السفاح أو البغايا، وأما ما يكون بالرضا فهذا استحلال لما حرم الله رب العالمين، ومن استحل ما حرم الله رب العالمين فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه، حتى أصاب الحائط وجهه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال إن الله تعالى إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت، يعني إن فعلتم ذلك. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الداء، حمية أن تحمي نفسك، كما يقول الوقاية خير من العلاج. متى طالبتكم أي النفس بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة، ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تحن يعني حينئذ النفس إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاه ليلا فأبت فقال لها ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب فقال لها هل بقي باب لم يغلق؟ قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى. فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. وكل ذلك يبين لك أن نطقك بالتوحيد بهذه الكلمة الطيبة يملأ قلبك بمعرفة صفاته والإيمان بما جاء عنه سبحانه وتعالى، وأنه يرى وأنه يسمع سبحانه وتعالى، وأنه قادر عليك قدير، وأنه سبحانه وتعالى قريب، وأنه جل وعلا هو الملك المليك، وأنه سبحانه هو الذي يصرف الأمور وبيده المقادير وغير ذلك. فحينئذ تسير في الحياة على نور من الله سبحانه وتعالى. هذا كله في هذه الكلمة الطيبة يدخل فيها توحيد الربوبية وأن الأمر بيد رب البرية، وتوحيد الإلهية بإفراده بالعبودية، وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إليه. ما دخل هذا بالتوحيد؟ أن بعض الناس تفهم أن التوحيد هو كلمة يرددها في ذهنه في خلده ويدع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين كله توحيد، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مداره في التوحيد، كل ما جاء من أحكام وأخلاق وسلوك ومعاملات تابع للا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت حينما تتزوج تتزوج على القانون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تتزوج عبادة لله. كيف؟ على سنن رسول الله. تطلق لله على سنن رسول الله. تبيع وتشتري، تتصدق، تفعل الخيرات، أي شيء، إيتي بأي شيء، السواك لله على سنن رسول الله، تدخل المسجد باليمنى لله على سنن رسول الله، تلبس ثيابك نعلك، ترجل رأسك، بتبدأ باليمين لله على سنن رسول الله، تلبس هذه القلنسوة وهذا القميص، اللحية، قل ما شئت، حلق شاربك، نطف إبطك، الاستحداد، قل ما شئت لله على سنة رسول الله، غضك بصرك لله على سنة رسول الله، حسن معاشرة الزوجة لله على سنة رسول الله. سأل الله أن يزوج من لم يتزوج. فيذكرها هنا في باب التوحيد هذه الأمور، ترك المعاصي وغض البصر وهذه الأمور. قال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب، المراقبة علم القلب بقرب الرب. كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء أحسنه حياء من الله. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك وعشيرتك. قال الإمام الألباني إسناده جيد كما في الصحيحة. فاستحيوا من الله جل وعلا حق الحياء، هذا توحيد. قالوا إنا نستحي من الله. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا كيف؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. هذا كله حياء من الله عز وجل. الرأس هذا الرأس وما وعى اكتب فيه مجلدات، هذه الكلمة اكتب فيها مجلدات. ازاي مجلدات؟ تكلم في الرأس وحدها عن السنن فيها في حلقها والابتداء باليمين والسنن في ذلك وترجيلها وما كان له شعر فليكرمه وعدم الحلق شعارا كشعار الخوارج ومسح الرأس سواء مرة أو إقبالا وإدبارا أو نحو ذلك مما ورد في السنة ومسح الأذنين ويدخل فيه المحافظة على الأذنين على الأذنين فلا يسمع ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسمع ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على العينين صحة يعني لا يؤدي إلى إفسادهما، يحافظ عليهما ويحافظ عليهما بعدم النظر إلى ما يحرم الله رب العالمين وينظر إلى ما يحب الله رب العالمين كالنظر في المصحف. وكذلك مما وعاه الرأس الفم، تطيب الفم والسواك وعدم ترك الفم حتى تخبص رائحته والسواك كما مر وذكر الله جل وعلا اجعل لسانك رطبا بذكر الله وعدم السب وعدم الشتم وحفظ اللسان. ومن حفظ اللسان ليس في السب والشتم ونحو ذلك بل في إخراجه. الآن يصور المرء نفسه وهو يخرج لسانه إما كالبقرة وإما كالكلب، فلا نعلم حيوانا يخرج لسانه إلا كلبا أو بقرة ويصور نفسه بذلك فضلا عن حرمة التصوير. كل ذلك في حفظ الرأس وما وعى. حلق الشارب ليس منا من لم يأخذ من شاربه، إطلاق اللحية أرخ اللحية، حرمة النمص والأخذ من الوجه وتكلم عن ذلك بما شئ. ثم البطن وما حوى، تكلم عن أكل الحلال وعن الفرج فإنه من البطن وغير ذلك. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقالي، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. هذا يقوله محب مع حبيبه أنه يخشى أن ينظر إلى أحد لأنه كأن حبيبه يراقبه، ويخشى أن يتكلم بكلمة لأنه يخشى أن يكون حبيبه يسمعه. فكيف بالرب العلي الأعلى الذي هو معك حين تقوم، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليك منك، وهو جل وعلا نظره أسرع إليك من نظرك لنفسك، وهو أسمع بك منك وأعلم بك منك سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك أرحم بك من أمك التي ولدت. الفصل العاشر في فضائل لا إله إلا الله. قال وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها. معنا ربع ساعة بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن ييسر لنا الله. نقرأ هذا في عجلة وإن شاء الله لا نعلق، يعني نحن نقرأ قراءة سريعة فإن الغرض هو قراءة الرسالة. لسه بدري الساعة 11؟ جزاك الله خير. خلاص الساعة 11. قال وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قال عمر رضي الله عنه من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص

وهذا الفصل كله دائر على فضائل لا إله إلا الله. ثم في الخاتمة بين رحمه الله نحوا من هذا الذي سبق فارجعوا إليه، وهو قليل ليس بكثير، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على البشير النذير، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.